كنت في الماده اريد ان تحفظ الظاهر، لا ما نجحتش في الماده هذه، نحضر نفسي لا اخفقت. اما باذن الله شويه صبر منكم معايا، المده الاولى الباب نحلوه، حديد عنك نحلوه، ومن بعد غير ان شاء الله نقربوا في القران، نقربوا الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الامور هذا في السنه الاولى من غير ما ننتقل. ايضا نحتاج الى الانسان يراجع، ومضى بنا المتن ما حفظوه، وفما ابيات نقولها لكم ساعات من الالفيه، نحب نربط الاجر والنيه بالالفيه، حاول نترقوا شوي، فما طلبه عندهم نباهه وعندهم نشاط فمستعدين، فما نحرموهمش نعطوهم ايضا كي. المقرر في دراسة هو متن الأجرومية. متن الأجرومية في علم النحو لواحد اسم مأخوذ من كاتبه، اسم كتاب من كاتب، هو ابن أجروم. ابن أجروم، كلمة أجروم كلمة بربرية ومعناها الصوفي الفقير، وقيل القبيلة نتاعو تسمى بنو آجروم. الآجرومية إما بتشديد الراء أو بتخفيفها كلاهما صحيح. الآجرومية، الآجرومية. الكاتب هو أبو عبد الله، يعني صاحب الآجرومية أبو عبد الله محمد بن محمد ابن داوود الصنهاجي المعروف بابن آجروم. عاش في القرن السابع، ولد في المغرب بفاس، واكتب هالكتاب الصغير ان شاء الله تكون عندكم كل منه متن الأجرومية. اكتب الكتاب هذا نال عناية من العلماء، من علماء اللغة قديما وحديثا، فشرحوه برشا علماء شرحوه قديما وحديثا، حتى ثم شكون من نظم هذا المتن في ابيات نتاع شعر. العمريتي هذا في نظم الأجرومية في 274-84 بيت، نظمها بيت باستسهال الحجر نتاعها، زاد عليها شوي ونظمها المتن. شرح قلت قديما، وشرح من الشرح نتاع الشيخ ابن عثيمين موجود، وهو من احسن الشروح الموجوده يعني سهله. علم النحو إذا كل علم نحب نبدأ فيه فمن 10 مسائل لابد من معرفتها لنتقن ذلك العلم. تمنيت لو كانت سابورة، ولكن مرة نقولها في الناس ما جاش، خاطر النحو لابد السابورة هي ايش يقول النار بن صبان واحد من علماء اللغة، يقول إن مبادئ كل فن 10، إن مبادئ كل فن 10، كل علم من علوم المبادئ نتاعه 10، إن مبادئ كل فن 10. قال الحد والموضوع ثم الثمرة، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة العجز. كل علم من علوم فيه 10 مسائل، إذا إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمر، ثم العلم الواحد بعد. من بعد البيت الثاني، نسبته وفضله والواضع، نسبته وفضله والواضع. الاسم من بعد العجز، الاسم استمداد حكم الشارع، الاسم الاستمداد والاسم الاستمداد حكم الشارع. إذا البيت الثاني نسبته وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع. البيت الثالث مسائل والبعض بالبعض اكتفى، والبعض بالبعض اكتفى مسائله، والبعض بالبعض اكتفى، هذا الصدر بتاع البيت الثالث. ومن درى الجميع حاز الشرف، ومن درى الجميع حاز الشرف. اسفل سلوك ثاني، بين عودتكم مبادئ إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، نسبته وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أسمع مثلا، كل علم حد تعلمه في عشرة مسائل، هذه المسائل أي علم بما فيهم علم النحو، إذن تعرف الاسم أشغال، قال عشرة، قال الحد عشرة مسائل، لولني الحد الموضوع والثمرة متاع العلم، ثمرة العلم، نسبة العلم، فرض العلم، الواضع شكون وضع العلم هذا، من بعد اسمه، بعد اسم الاستمداد، من استمد العلم هذا، الاستمداد وضع يعني حكم الشارع، ما حكمه في الشارع، حكم الشرعي فيه، والمسائل يتناولها المعاشر. فما البعض عندما يقدم علم يقتصر على البعض الفوائد فقط، أو بعض هذه المسائل من مسائل العشر، والبعض بالبعض اكتفاي بالاسم أو الأصل نتاعه فقط، وللم العشر مسائل فقد حاز الشرف، والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاز الجميع يعني ومن درى الجميع حاز الشرف. طيب الاسم ناخذ إذا العشر مسائل باش ناخذوهم، نبدأ بالاسم، اسم العلم هذا اسم علم النحو، ويسمى تجوزا علم العربية، يسمى ولكن علم العربية أوسع لأن فيه البلاغة، فيه الصرف، فيه العروض، فيه بقى يعني أوسع، لكن علم النحو من أقوى العلوم تاع اللغة، ولا يطمع، وأنا أقول من لغة أنتم تحبوا تعلموا العلم، لا يطمع طالب أن يكون طالب علم شرعي وهو لا يحسن اللغة، لا ما يطمعش، تحبوا تعلموا علم الأساس هي اللغة. الاسم إذا نعرف الحد، الحد ما معنى الحد؟ الحد بمعنى التعريف، ما معنى النحو؟ إذا لولا الاسم هو النحو، ثانيا الحد ما معنى الحد؟ هو التعريف، تعريف النحو، ما معنى النحو؟ التعريف النحو له تعريف لغوي وتعريف اصطلاح. التعريف اللغوي في النحو في اللغة تقول نحى التزا، نحوت نحو، هو القصد، النحو هو القصد في اللغة، قل نحوت نحو المسجد يعني اتجاه، قصدت اتجاه بتاع المسجد، فالنحو في اللغة هو القصد، عنده سبع معاني كلمة نحو، عندها سبع معاني في اللغة، نكتفي بالأشهر منها وهي القصد والمثل المقدار، إذا أشياء أخرى ما تقلناش من ذلك، فهذا معنى في اللغة، إذن القصد، النحو في لغة هو القصد، هذا معي القصد. طيب هذا في اللغة، لكن عند العلماء تاع اللغة، علماء النحو، هذا يسمى الاصطلاح. ما معنى الاصطلاح؟ ما اصطلح عليه علماء الفن، تقرأ علم الأصول تقول والاصطلاح عند علماء الأصول، النحو ما اصطلح عليه علماء النحو، لكن قل اصطلاحا، اصطلاحا، وأصل كلمة اصطلاحا صاد من بعدها تاء اصطلاحا، لكن كل صاد مكسورة تجي بعد التاء تقلب طاء، هذه قاعدة لغة، كل صاد من بعدها تاء، صاد من بعدها تاء، الصاد إذا كان يعني فوقها كسرة سكون، فوقها سكون التاء تقلب طاء فتولي مصطلح طاء. قال واصطبر عليه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، هي أصل وسط واصطبر، لكن صاد بعدها تاء أصبحت طاء واصطبر. طيب اصطلح ما اصطلح، لكن لثقل بدل التاء طاء، إذا ما اصطلح عليه علماء النحو في المصطلح اسمه النحو. النحو هي مجموعة قواعد، مجموعة قواعد، اسمع تعريف النحو عند العلماء النحو، مجموعة قواعد يعرف بها أو تعرف بها أواخر الكلمات، مجموعة قواعد تعرف بها أواخر الكلمات، من حيث البناء والإعراب. إذا مجموعة قواعد تعرف بها أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء. طيب نشوف ما معنى الإعراب والبناء. إذن وأيضا تعرف نحو ذلك تعرف موضع المفردات في الجمل، لما قدم أخر واختاش يجب قدم واختاش أخر. هذا المقصود. النحو ينظر كان في الحرف الأخير من الكلمة فقط. لو أردنا أن نفرق بين علم النحو وعلم الصرف، الصرف ينظر في أول الكلمة ووسطها، وأما النحو فلا ينظر إلا في آخر الحرف فقط. هل هو مرفوع؟ هل هو منصوب؟ هل هو مكسور؟ هل هو مجزوم؟ هل هو مبني على ضم أو لا؟ مبني ولا لا؟ إذن ينظر كان في الحرف الأخير فقط. واضح ولا لا؟ إذن هذا ما إذن عرفنا الاسم. إذن عشر مسائل. أولا الاسم علم النحو. اثنين الحد بمعنى التعريف. مجموعة القواعد التي بها يعرف أواخر الكلمة من حيث البناء والإعراب. من حيث البناء والإعراب. هذا ثالثا الوضع. من وضع؟ مش مرتبين حسب الأبيات. من وضع هذا العلم؟ الواضع أي من وضع هذا العلم. كل علم فمسكون ناس. حقيقة هناك عدة روايات أشهرها، لا أقول أصحها، لأن ما نجم نقول أصحها إلا إذا كان عندنا سند ممكن مش نثبت فيه كما في الحديث. لا، هذه روايات مثلا ما السند نتاعها، ولكن أشهر روايات أن أبا الأسود الدؤلي تابعي كان قاضي في الكوفة، توفي سنة 68 هجرة. هذا تابعي والتابع وتعلم على عند علي الدين سكون صحابي، الله يبارك فيك، علي الدين صحابي تابعي. هذا أبو الأسد الدؤلي ذات مرة كان على سقف بيته، على سطح بيته، وكانت له بنت بجانبه، فنظرت إلى السماء وكانت صافية، فقالت يا أبتي ما أحسن السماء. قالت يا أبتي ما أحسن السماء. قال نجومها. ظن أنها تسأل لأنها ما استفهام، ما أحسن السماء؟ قال نجومها. وصادق، أحسن السماء نجوم تاعها. وزين السماء، زين السماء بمصابيح، اللي هي النجوم مصابيح. قال إذن السؤال ما أحسن؟ قال نجومها. قالت ما أردت هذا يا أبتي، أردت أن أتعجب. قال افتحي فاك وقولي ما أحسن السماء. هذا التعجب. شفت قلبة الماء؟ ما أحسن السماء؟ شنو أحسن شيء في السماء؟ قال نجومها. قالت الحمد لله. إذا مستعجب قل ما أحسن السماء. لأن تتعجب مثلا الجواب. فعرفت أن اللغة بدأت بعد دخول لهجات ولغات أخرى في لغة العرب. إذن اللسان العربي بدأ يتأثر. فذهب إلى الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وقص عليه القصة، فقال خذ قلما واكتب. قال الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. قال أنح هذا النحو، اكتب في العلم هذا أنح، فسمي هذا العلم علم النحو. أنح هذا النحو فسمي هذا العلم علم النحو. هذا أشهر ما روي في من وضع. الثمرة نتاع العلم، النقطة الرابعة ثمرته، قلنا عشر مسائل. طيب الأمر الرابع الثمرة، ما ثمرة هذا العلم؟ الثمرة الأولى، أعلى ثمرة، هي فهم الكتاب والسنة، فهم النصوص الشرعية. نحن نتعلم إذن هذا العلم لنفهم كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن المراد هو هذا، مش نفهم أدوات الآثار. إذن ليش نتعلم لنا مش نفهم النصوص، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، ونحن بعدنا عن اللغة. وقع إبعادنا، هناك يعني عمليات متواصلة على مدة يعني أعقاب طويلة حتى نبعد عن لغتنا لغة القرآن. ولذلك نحتاج خاصة في هذا الزمان إلى تعلم اللغة العربية من جديد وإدخال اللغة. إذن الثمرة الأولى أن نفهم النصوص. الثمرة الثانية أقلها دونها هي أن نقوم ألسنتنا من اللحن والأخطاء. ولذلك تلقى مشايخ على الشاشات ما شاء الله في العلم، لكن يرفع المفعول به وينصب الفاعل والاثنان لا حول ولا قوة إلا بالله. والله تقولين والله مشايخ لا، مش اسمك أسماء، مش المقصود، لا لأن العلم هذا ناقص، الأمة ناقص. إذا ثمرتين كبار كان نفهم النصوص، ثمرة ثانية أن نقوم ألسنتنا حتى لا نلحن. طيب فضل هذا العلم، النقطة الخامسة أظن، النقطة الخامسة فضل هذا العلم، شو الفضل ذاك؟ هذا العلم هو فأس، يسموه العلماء فأس العلوم، علم النحو هو فأس العلوم. نحتاج له في التفسير، في علم التفسير، نحتاج في علم الأصول، نحتاج في الفقه، نحتاج في كل مسائل، فيسموه فأس العلوم هو النحو. ما تستغلش فيها حتى علم، تحتاج إلى اللغة، تحتاج إلى النحو الدرجة. إذن النقطة السادسة أظن الاستمداد من جاء القيل القواعد، كنا نحو جملة القواعد، من اخذوها القواعد هذه؟ هل هي مستقاة من الكتاب من السنة؟ لا، هذه الأحكام الشرعية. إذا استمداد منين؟ باستقراء كلام العرب، يعني استقراء وعلماء تبعوا كلام. إذا الاستمداد منين؟ من استقراء كلام العرب، كيفاش يتكلموا، يمشوا البادية وين ما زالت العربية سليمة ويأخذوا منها ويفهموا ويخرجوا القواعد، حتى الخرجوا منها القواعد هذه. سابعا أظن، سابعا حكم الشارع. ما معنى حكم الشارع؟ المشرع هو الله. طيب حكم، كل مسألة فيها حكم شرع، الأحكام الشرعية قداس خمس بالنسبة، الواجب، المستحب، المستحب والمندوب، نعم، الواجب المستحب، المباح، الحرام والمكروه. ما من عمل يقوم به إنسان إلا ويسلط عليه حكم من هذه الأحكام الخمس. ما من عمل، نحن قاعدين هنا علينا حكم، إما أن على وجه نقول هذا وجه الاستحباب أو الوجوب، الله أعلم، نشوف. إذا كل عمل تقوم به عنده ثم حكم. إذا علم هذا، يتعلم هذا العلم، ما حكمه؟ قيل هو فرض كفاية بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا حكمه حكم الشرع فيه، في العلم ذا، قال هو فرض كفاية، ما معنى؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا قام به البعض، علم البعض سقط عن الآخرين، وإذا ما قام به حتى واحد فالأمة كلها آثمة، يلحق الإثم. ولذلك ضروري أن يوجد في الأمة أن يتعلم هذا العلم ويعلم هذا العلم. قال السيوطي، قال وهو فرض عين بالنسبة لمن أراد أن يفسر القرآن. إذن هو فرض كفاية بالنسبة للأمة، ويصبح فرض عين على من يريد أن يفسر كلام الله. لا بد أن تتعلم، أن تجي تقول تحل كتاب في جامعة ولا مكان وتبي تفسر القرآن وأنت لا تفهم العربية أو لا تتقن العربية إتقانا جيدا، لا يجوز. إذن يصبح فرض عين بالنسبة لما أراد أن يفسر كلام الله، هذا حكم الشارع فيه. أما المسائل فهي التي سنراها، باب الكلام، باب المبتدا الخبر، باب النكرة والمعرفة، باب الأبواب، هذه المسائل نتناولها. طيب نسبته بالنسبة لباقي العلوم ما مش علاقة مباشرة مع العلوم، هو وسيلة، هو من علم الآلة، يسموه علم الآلة، علم الوسيلة، ليس مقصودا لذاته هو النحو، مش مقصود لذاته، إنما كوسيلة ليتعلم الشرع، نتعلم الأحكام الشرعية النصوص. إذن هو ليس يعني غاية مراد لذاته، إنما هو وسيلة لغيره، إنما هو وسيلة لغيره. فإذن هذه أظن أهم يعني. طيب الابداع المؤلف الأجرمية فيها خير وبركة، وقلت دليل على ذلك أن فسرت يعني كثيرا، يعني قديما وحديثا. ابدأ ابن أجروم ما غادي يكون عندكم الممكن يكون عندكم المتن ولو المتن فقط يعني عندكم المتن على الشرح مش مشكلة. فالباب الذي ابدأ الكلام باب الكلام هكذا الكلام ما معنى الكلام ندخل في الصحيح طيب. هذا الباب مش نبدأ نحله في الباب طيب. الكلام عندي الكلام والكلام والكلام نحب ما تفيش كان بال لا لا حب موسق كله الذي قال بعد مدة يعود عنده زاد إن شاء الله. فعندي الكلام هي الأرض القوية الصعبة يقال أرض كلام أي أرض صعبة قوية يابسة. الكلام بالكسر هي الجراحات فلان به كلام أي جراحات. ومنه أخرجنا قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض دابة الأرض تكلمهم في قراءة وتكلمهم يعني تسمهم تجرحهم في تكلمهم هذا الكلام مستر. واضح ولا لا؟ حشتنا بالكلام الكلام بفتح الكلام البدا به الشيخ ابن أجروم عليه رحمة الحي القيوم ابدأ بالكلام يعني المقصد هو أن نتعلم الكلام ونحسن الكلام ونتقن الكلام ونفهم الكلام لذلك ابدأ بالكلام. فقال الكلام هو اللفظ هذا يعني ما قالش هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب نرجع له الكلام لو كان حب أكثر شوية ما نفعل هو الكلام كلم كلم كلم مساج خطبت مساج بدون مسموح للخطأ الناس كل فهمتي ليش نخطأ كل بركة. الكلام من كلمة المصدر نتاعها شنو كلمة لا تكليما وكلم الله موسى إذن هذا المصدر نتاعها وكلم الله موسى. الكلام يسموه العلماء اسم مصدر اذا كلم التكليم التكليم هو المصدر واسم المصدر شنو هو الكلام سلم المصدر نتاع تسليم والسلام اسم مصدر باش يجينا في الطريق لكن نهيئ فيكم فقط اسم مصدر الكلام اسم مصدر المصدر هو التكليم. قال والتعريف الكلام عند النحاة يعني علماء النحو النحاة علماء النحو قال الكلام هو اللفظ تبقوا معي قداش من شرط باش يكون الكلام كلام عند النحويين. الكلام هو اللفظ تحسبوني بعد قداش الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع قداش من شرط أربعة الله يبارك فيك الله أحسنت أربعة أربعة إذا هو اللفظ هذا الأول المركب اثنين المفيد وبالوضع يزعر إذا توفر في جملة في كلام توفرت هذه الشروط أربعة فيسمى كلام عند النحويين عند النحاة وإلا لا يسمى كلام وإلا لا يسمى كلام واضح ولا لا؟ إذا كل كلام نلقى فيه شروط أربعة ما كانش عند النحويين لا الكلام عند علماء النحو واضح ولا لا؟ طيب الكلام هو اللفظ ما معنى اللفظ؟ إن شاء الله بعد الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله نواصل محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين واصلنا بإذن الله وعونه. رأينا تعريف ابن أجروم عليه رحمة الله للكلام شكون يعرف الكلام هو من رأس ممتاز ممتاز. إذا هذا يحتاج إلى شرح الحقيقة هذا يحتاج إلى شرح لابد من الصبور المرة الجاية. عندي الكلام وعندي لازم نعرف الكلمة. الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى. الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى. وإن شئت قل هي القول المفرد القول المفرد على تعريف ابن هشام. ابن هشام عرفها في قطر نداء، يقول الكلمة هي القول المفرد. إذا الكلمة تدل هذا في عند النحويين، لفظ يدل على معنى، لفظ مفرد دل على معنى، هذا هو القول، هذا هو الكلمة. لكن في اللغة العربية، في اللغة العربية مش عند النحويين، في اللغة العربية الكلمة تطلق ويراد بها، قد تطلق ويراد بها كلاما. الكلمة قد تطلق ويراد بها كلاما. مثال في القرآن، ما جاءت كلمة إلا بمعنى كلام. قال في أواخر سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل قال كلمة ولا مجموعة جمل؟ جمل. قال بعد رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. إذا لهناه بالمعنى، بمعنى النحو بمعنى لا مش معنى النحو، لا مش معنى النحو. فالكلمة قد تطلق ويراد بها مجموعة كلمات جملة أو أكثر. قل ألقى في الحاضرين كلمة، ايش معنى كلمة؟ كلمة واحدة؟ لا غير. أصدق كلمة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. أصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق كلمة قالها لبيد شاعر جاهلي دخل الإسلام أكرمه الله سبحانه وتعالى، حتى أنه في زمن عمر بن الخطاب لما طلب منه أن يقرأ له شيء من أشعار، عمر طلب من لبيد باش يقرأ، فقرأ سورة البقرة، قال: أنا طلبت منك أشعار وأنت أعطيتني سورة البقرة. قال: ما كنت لأقول شعرا بعد أن أكرمني الله بسورة البقرة. لبيد من أصح المعلقات السبعة. طيب، فإذا أصدق كلمة قالها لبيد أنا هي: ألا كل شيء ما خلا الله بقى. قال كلمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة. قال إبراهيم عليه السلام: وجعلها كلمة باقية في عقيبه. ما مقصود كلمة؟ كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. إذا تقول إذا لا إله إلا الله هي جملة كاملة، ومع ذلك وجعلها كلمة باقية في عقيبه. إذا عرفنا الكلام هو اللفظ، وعرفنا الكلمة هي القول المفرد عند النحويين، وقد تطلق ويراد بها الكلام. الكلمة تطلق ويراد بها الكلام، يعني الذي يفيد معنى. عندي الكلمة الثلاثة لازم أعرفها، عرفت الكلام وعرفت الكلمة. الكلم اللفظة الثالثة الكلم. الكلم هي ما تركب من ثلاث كلمات، ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء دلت على معنى أم لم تدل. إذا ما تركب من ثلاث كلمات فما أكثر يتسمى كلمة، سواء أفاد معنى أم لم يفد، سواء أعطى معنى أفاد معنى. إذا الكلم ما تركب من ثلاث كلمات، مثلا تقول إن سافر أحمد. قديش عندي من كلمة؟ ثلاثة. أعطت معنى؟ لا. هل يسمى كلمة؟ هل يسمى كلمة؟ حضر الطالب اليوم، قد اسمنا من كلمة؟ ايش تسمى؟ كلم وكلام دلت على معنى، ثم اثنين. اذا الكلم ما يتكون من ثلاثة فأكثر سمى كلم، دل ولا ما دلش؟ إن جاءكم فاسق بنبأ ونسكت، هذا ايش تسمى؟ كلمة. فتبين وش تسمى؟ كلام. ممتاز. لكن ما ننساش كلمة، كلمة تطلق ويراد بها الكلام، الكلم تطلق ويراد بها الكلام أيضا. المثال في القرآن قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وليكن كلم طيب هو مش هو ناقص؟ لا. إذن يفيد إذن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا يصعد الكلم الطيب، إذا فهمت الكلمة والكلام والكلم. طيب القول، لفظ القول عند النحويين اللفظ الرابع لازم نعرفه، احنا في البداية لفظ القول. القول يعم هذه الأشياء الثلاثة، القول يعم هذه الأشياء الثلاثة. فالكلمة السمع قول، والكلام قول، والكلم قول. ولذلك في الألفية ابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد عن واقع المفيد يفيد، مثل قال كاستقم، قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، كلمة اسم وفعل وحرف. قال واحده كلمة، واحد الكلام أو الكلم واحد الكلم. قال والقول عام أي يعم الجميع، القول يعم الكلمة والكلام والكلم. إذن قول الكلام قول لا، والكلمة قول لا، والكلم قول لا، إذن الكلام والكلم والكلمة كلها قول، والقول عام يعم الجميع، يعم الجميع. طيب جملة، أنا الجملة ندخلوا الطريب الطريب العلم هذا، الجملة الجملة هل هي الكلام أم هي غيره؟ اختلف العلماء، الجمهور علماء النحو والجمهور لنا في الفقه سي لنا فسيار لنا الجمهور تاع النحاة علماء النحو الجمهور يقول أن الجملة ليست هي الكلام، لأن الجملة قد لا تفيد معنى، قد يقول واحد جملة وما تفيد حتى معنى. الجملة قد يقول جملة، وهناك من قال الكلام قولان من الآداء، هناك من قال الكلام هي الجملة والجملة هي الكلام، والغالبية قالوا لا الكلام يفيد والجملة مش بالضرورة تفيد، قد تفيد وقد لا تفيد. طيب الجملة، نحن في العربية لنا نوعان من الجمل، لنا نوعان من الجمل، جملة شكون يقول اسمية وجملة فعلية، ممتاز. ما معنى جملة اسمية؟ تبدأ باسم وجملة فعلية. هذا باب من الإعراب، إذا واحد بعد يتعلم نعرفه أول شيء ننظر فيه، ينظر فيه الطالب، ننظر التركيب بتاع الجملة، هل أمامي جملة فعلية أم جملة اسمية؟ إن كان جملة اسمية يجب نبحث على إيش؟ المبتدأ والخبر، وإذا جملة فعلية يجب نبحث على إيش؟ طيب الجملة فيها ركائز، سواء كانت فعلية أو اسمية فيها ركائز، ركيزتان في كل جملة، كل جملة فيها ركيزتان يسموهم العلماء العمدة، مش عمدة، لا لا لا، العمدة بتاع الجملة هذاك عليك أنت حاجة واحدة، العمدة شد الجملة. إذا الركيزتان عندك بالنسبة للجملة الفعلية الفعل والفاعل، بالنسبة للجملة الإسمية المبتدا والخبر. ولاقوا الكل يسمو العلماء فضلا، فضلا مش فضلا يعني يمكن استغنى عليه، لا مش من العمدة بتاع الأساس، يسمون العلماء فضلا. ولذلك المفاعيل والنعوت والبدل والأحوال كل يسموها فضلا. إذا ركيزة الجملة الفعلية فعل وفاعل، ركيزة الجملة الإسمية مبتدا وخبر، وهذه تسمى عمدة، وما زاد على ذلك يسمى فضلا. هذا نعرف عند، إذا عرفنا الكلام والكلمة والكلم والقول الله يبارك فيك، وعرفنا الجملة، وعرفنا الجملة وركائز الجملة، أركان الجملة الفعلية والجملة الاسم. طيب هذا ممتاز، هذا لابد أن نعرفه. بالنسبة نرجع أول التعريف، ولو تعريف بسيط حتى المرجع يجي صدقه. بالنسبة للكلام الدال المؤلف عليه رحمة الله قال الكلام هو اللفظ المفيد المركب أربع شروط. قال هو اللفظ، من فعل لفظ، الله يبارك فيك لفظ، ما معنى لفظ في اللغة العربية؟ في اللغة أي ألقى، لا لفظ بمعنى ألقى، قل لفظ البحر الحيتان أي ألقاه. إذن يعني فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يقول لا يلقي من كلام ضار لديه. طيب لنا اللفظ، قال إذن هو اللفظ، لابد في الكلام أن يكون أولا الشرط أن يكون لفظا، ما كانش لفظ. لو مثلا مثلا أشرت إشارة بيدي يعني قوم وفهمته، هل يسمى كلام؟ لأنه ليس لفظا. إذن خرج من كلمة لفظ شنو؟ الإشارة. إذا خرج، لأن التعريف من شروط التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. سمعت جامع مانع؟ أن يجمع شتات المعنى الكلي مع بعض ويمنع من دخول غير المعنى في النقل هذا كله. تعريف ذلك ليش يسمى؟ أم إذا كان ممكن ولكن يخرج الخاطر الكل يخرجه، يعني يحتوي يشمل المعنى الكل وأي معنى خارج عليه. ولذلك لابد في كل تعريف أن يكون جامعا مانعا، يجمع شتات بتاع المعنى ويمنع دخول معنى آخر فيه، كل تعريف في أي مال. طيب قال هو اللفظ. طيب لو أنا كتبت كتابة وعلقت لهنا وقلت وفهمته هل يسمى كلام لأنه ليس لفظ؟ لا. لو أنا في الطريق لقيت إشارات بتاع مرور دلتني على اليمين على اليسار طريق بنزرت كذا هل يسمى كلام؟ إذا الشرط الذي ما هو اللفظ. واللفظ ما هو؟ هو الصوت المسموع والمتكون من حروف، يتكون من حروف هجائية من ألف إلى الياء. نعم عربية من ألف إلى الياء. إذن الصوت المسموع متكون ناس متكون من حروف، يعني حروف هجائية هي من ألف حتى الياء. هذا اللفظ نوعان، هناك لفظ مستعمل ولفظ مهمل، لفظ مستعمل ولفظ مهمل. يعني لفظ مستعمل لفظ مهمل، مهمل لا تستعمل العرب، ولفظ يعني لو قلت زيد لفظ مستعمل ولا لو قلت زيد وقلتها بالمقلوب ديز يعني عندها معنى؟ لا. اكتب حرف خاء والثاني اكتب ناء مروس والثالث شاء وواحد عمل الف ولا قرباء ولا تخل شاب كتبوا هذا في الصبورة بعد دخل الاستاذ سيدي ايش معنى تخل شاب رانا اختلفنا فيه قال هو حيوان يعيش في البحر قال هو حيوان يعيش في البحر لا حول ولا قوة الا بالله ما تعمل غني سيدي لا يكون خاطر ما ادعيش لا ادعي اني اعلم فاذا اللفظ ما يكون مستعمل يكون غير مستعمل مستعمل يكون غير مستعمل طيب مهم قال اذا الشرط ان اللفظ فهمناه قال اللفظ المركب ايش معناتها مركب لو قلت واحد هذا مركب ولا لا لا غير مركب مفرد واحد لو قلت أحد عشر شو رأيك؟ مركب من كلمة عين إذا مركب من كلمة أحد عشر طيب هذا مركب من كلمتين لو قلت مثلا كتاب نحوي مركب ولا مش مركب؟ مركب طيب كتاب نحوي مركب لو قلت مثلا صالح وعلي مركب لو قلت الفاروق عمر بن الخطاب الفاروق عمر بن الخطاب مركب ولا لا مركب نعم مركب لو قلت قام الطالب مركب ولا مش مركب مركب وقلت الطالب منتبه مركب طيب هذه كلها انواع التركيب انا اشعر بالله التركيب أنواع منه أهم التركيب هناك تركيب عددي أسكن يقول لي مثال أحد هذه دينا مبنية مش إحدى أحد عشر دائما دينا أحد عشر ثلاثة عشر أربعة عشر حتى تسعة عشر مبنية ما تتغيرش لا تطرق على خمسة بعد سيدين عكيد تقول جاء أحد عشر طالبا رأيت أحد عشر طالبا مررت بأحد عشر طالبا بما تبقى هكذا مركب إذا هذا التركيب ماذا يسمى؟ تركيب عددي طيب ثم تركيب ثاني تقول صالح وعلي عطف عطف لأن فما حرف عطف من هذا تركيب مركب كلمتين لكن التركيب لا يسمى تركيب عطف صالح وعلي طيب تقول مثلا تقول كراس النحو تركيب إضافي إذا أشعلنا ترتيب الأشياء عدد ثاني عطف ترتيب إذا طيب أحيانا مثلا يجي ترتيب آخر مثلا تقول حضر موت حضر موت حضر مركب ولا كلمة واحدة هي كلمة لكن ماشي مركب من هو حضر وموت حضر وموت كمان هذا يسمى التركيب مزجي مزجي إذا التركيب النوع الرابع من التركيب اسمه تركيب مزجي مزجنا في كلمة واحدة كلمتين كي تقول بعلى بك شنو رأيك؟ مزج انت كون ماشي من بعل بعل هو الزوج وبك بعل بك إذا هذايا تركيب مزج كي نقول الفاروق عمر هذا تركيب بدلي تركيب بدلي اكتبوا بركه فقط حاجين البدل تركيب بدلي هذا كل مش حاسبنا به من بعد نقول قام الطالب قام الطالب مركب ولا مركب هذا يتسمى تركيب اسنادي هذا النوع تركيب اسنادي تركيب اسنادي علاش اسمه تركيب اسنادي هو علاش اسندنا القيام بشكون للطالب قام الطالب اسندنا القيام بشكون للطالب فهو تركيب اسنادي تقول محمد رسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول اسندنا رسالة هذا تركيب ايش اسمه اسنادي تركيب اسنادي اذا التركيب برش هنا الشيخ اشقر هو اللفظ المركب زعم انه هو النوع من انواع التركيب اللي شفناه التركيب الاسناد بشكل معنى اذا عند الشرح نقول هو اللفظ وفهمنا معنى اللفظ المركب تركيبا اسناديا هو اللفظ المركب تركيبا اسناديا اذا طرحت هنا ايش عملت خرجت باقي انواع التركيب اذا المراد ترتيب اسناد يعني يا مبتدا وخبر يا فعل وفاعل طيب ترتيبا قال المركب تركيبا هو اللفظ المركب المفيد الشرط الثالث المفيد سمعت المفيد اي ان يفيد فائده يحسن السكوت عليها معنى المفيد الذي يفيد فائده يحسن السكوت عليها لو كان قلت لك قام فقط اعطيتك معنى لا لو قلت صالح وحده لا لو قلت قام صالح اعطيت معنى ولا لا اذا المفيد سمعت إفادة يحسن السكوت عليها بحيث أن السامع لا يتشوف إلى كلام بعده قام نزح الطالب إذن مثل الفلس واضح لا إذن يعطيني معنى لو كان قلت إن جاءكم فاسق بنبأ وسكت هل هذا أفاد؟ لا لم يفد هذا كلم وليس كلام لابد أن يفيد الكلام لابد أن يكون مفيد إفادة يحسن السكوت عليها بحيث أن يستمع ما يطلبش المزيد ولو كانت هذه مش بالضرورة أن تكون الفائدة جديدة لا يشترط في الفائدة أن تكون جديدة لا لا يشترط إذا معنى جديد ولا لا لو قلنا واحد السماء فوقنا أعطانا معنى ولا لا أعطانا معنى أنا عفوا لكن هذه السماء كلام الأرض تحتنا كلام رغم أنه ما أعطناش حتى معنى جديد مش بالضرورة أن يفيد يعني لازم يجيدك معنى جديد لا يفيد يفيد أما ما تتشوفش إلى كلام بعد إذا الكلام هو اللفظ أي المركب تركيبا إسناديا ومقال المفيد إفادة يحسن السكوت عليها ممتاز هذا الشرط الشروط عرفناه زي الشرط الرابع اللي هو بالوضع أي بالوضع العربي المقصود بالوضع ما وضعه العرب في لغتهم سمعتها بالله الشرط الرابع لو جاءنا واحد صيني ويدخل يتكلم فينا وكلام يعني ما طويل واحد هل يسمى هذا كلام؟ لا يسمى كلام كلام شنو كلام تحبن؟ لا لا لا هذا يسمى عندنا كلام الكلام لابد أن يكون عربي عندنا نحن إذا بالوضع العربي إذن أربع شروط يصح الكلام. شوفوا الكلام لابد من توافق الجهاش أربع شروط، وهي اللفظ المركب، لابد يكون مركبا تكذيب سنديا. الثالث تفيد إفادة القوم. تعرفوش أقل الكلام، أقل الكلام فيه يلزم فيه كلمتين، مش نجي مش كلمتين أي كلمة، لا، إما يتكون أقل كلام، الكلام يتكون إما من اسمين أو من فعل واسم. أقل ما يتألف منه الكلام شنو؟ حاجتين، إما فعل واسم وإلا اسمان. يعني عندي اسمان ولا فعل اسم. مثال كي تقول نجح الطالب، كون أعطاني معنى ولا لا؟ نشوفه نجح، اللفظ موجود، طيب مركب نعم، اثنين أفاد معنى نجاح باللغة العربية مفهوم، هل العربية مفهوم الكلمات هذه؟ إذن هو كلام أقله شنو؟ فعل وفاعل، نجح فعل والطالب فاعل. طيب لو قلت الطقس جميل، هذه جملة شنو؟ لابد فهم من وين المبتدا؟ الطقس جميل، أخبرت عليه أنه جميل. طيب أعطيت معنى ولا لا؟ أعطيت معنى. طيب لهنا الطقس اسم ولا فعل؟ اسم وجميل، اسم حتى منون زي ما تقولون عارف معنى الاسم. إذا أقل ما يتألف منه الكلام شنو؟ من اسم من اسمين أو من فعل واسم. صعيب هذا؟ مش هي كيف سعيد نزيد خاطر خير هذا نزيد هذا أقل قد يتكون من فعل في عضو اسم واسمين، فعل واسمين. تقول ضرب الولد الأرض، اسم ضرب الولد الأرض، جملة من جملة الناس متكون فعل واسمي الولد الأرض. لا كي تقول ضرب تقول مثلا ثلاثة أسماء، فعل وثلاثة أسماء، أريت الأربع أسماء، أريت الطلبة العلم نافعا، هاتوا نحسبون قد اسم الاسم وين الفعل الساعي؟ أريت، أريت فقط هذيك تعود عليها هي اسم حاجة تو نشوفوها أريت. طيب ولذا اسمها لكم شنو؟ أريت الطلبة ماذا أريته؟ العلم نافعا، العلم اسم ولا لا؟ اسم لكل، والطلبة اسم ونافعا اسم، نافعا يتناول كل أسماء. إذا قد يكون فعل واسم، فعل وأسماء، فعل وثلاثة أسماء، فعل وأربع أسماء، وقد يكون جملتين، قد يكون الكلام متكون من جملتين. في الجملة الشرطية كي تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، هل تم الكلام؟ لا، لا. جاءكم فاسق بنبأ أعطى معنى ولا لا؟ واحد ليش إن جاء فاسق أعطى معنى، لكن كي دخلت إن اسلب المعنى ولا تنتظر جواب شرط. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليش تكون الكلام بشو أعطى معنى؟ من قدش من جمل؟ جملتين. أيضا في القسم، يعني في القسم كون جملتين، قل أقسم بالله العظيم لأفعلن كذا وكذا، أقسم بالله العظيم جملة الأولى، لأفعلن جواب القسم جملة الثانية. إذا هذا فهمنا الكلام، الكلام إذا هو اللفظ حفظناه، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بالوضع يعني الوضع العربي. أقل ما يتألف منه حاجتي، نعم، فإما اسم من اسمين أو من فعل واسم تاس. قال بعد المؤلف مشي خطوة فيه، قال وأقسامه ثلاثة، المؤلف قال بعد وأقسامه ثلاثة، قال أقسامه ثلاثة، لا اللي هو عليكم يعود الكلام هكذا ولا لا؟ مدام قال الكلام هو اللفظ المفيد المركب الوضع، قال وأقسامه ثلاثة، الضمير يعود على الكلام، وهذا ينتقد على الشيخ الضمير الذي ينتقد على الشيخ، يعني عقلنا ينتقد عليه، وكلكم راض ومردود عليه. لأن قالوا أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. هذه ليست أقسام الكلام، وإنما هي أقسام الكلمة. كل إنسان يزل ولو نحو. ولذلك نقل وأقسامه، والضمير يعود على ما سبق. الكلام لا، مش أقسام الكلام، الاسم والفعل والحرف، هي أقسام الكلمة. أقسام الكلمة فقط. الكلمة تكون إما اسم ولا فعل ولا حرف، هذه كلمات ولا. أما الكلام يتألف فعل مبتدا وخبر مخالف. قال إذن وأقسامه، وإلا باش نلقاو ما خرج نقولوا وأقسام أجزائه، أجزاء تاع الكلام، باش نصلح ونصور بتقدير. وأقسام أجزائه، أجزاء الكلام ثلاثة: اسم فعل حرف. إذن هذه الكلمة، الأصل الكلمة الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. مين عرفنا ثلاثة أقسام هذول؟ بالاستقراء، بالتتبع والاستقراء. وذات الإمام علي قال اسم وفعل. كلمة اسم، مش قال كلام، الكلمة اسم وفعل وحرف. هو قال وحرف جاء لمعنى، اسم فعل حرف. باش بدا في التقسيم، باش بدا بالاسم. لماذا؟ لأنه أشرف الأقسام. اسم فعل حرف تكون أشرف فيهم كل أقسام. تعرف ايش عليك؟ لأن الأسماء يسند إليها الفعل، ولا يسند الاسم إلى الفعل، فيقدم لشرفه. هو تسند إليه الكلام. أيضا قال ربي وعلم آدم الأفعال، الأسماء تقدم أيضا، تقدم الأسماء. وعلم آدم الأسماء كلها، فالشرف بتاعها كما فعل. ولذلك قال اسم دلال. الاسم التعريف نتاعه في اللغة، في اللغة وفي النحو، في اللغة هي جاي من السمة وهي العلامة. السمة والعلامة، الاسم يعني ما يعني جاي من السمة والعلامة. وقيل جاي من السمو بالنسبة لأسماء الله سبحانه وتعالى، من السمة والعلامة. السمة والعلامة الاسم، أو إن شئت قل ما دل على مسمى فهو اسم. الاسم ما دل، كل حاجة تدل على مسمى فهي اسم. فالفعل يدل على حدث فيتسمى الكلمة، يسمى اسم بلغة لغة. إذن ما دل على مسمى يسمى اسم، كل ما دل على مسمى يسمى اسم. هذا اللغة. عند النحويين الاسم ما دل على معنى في ذاته، على معنى في ذاته، والزمن ليس جزءا منه. هذا التعريف عند علماء النحو. الاسم تكتبوه، الاسم يعني نكتب تعريف، الاسم ما دل على معنى في نفسه او في ذاته، مثال ما دل على معنى في ذاته والزمن ليس جزءا منه. لو كنت نقول صالح دلت على معنى ولا لا، شخص اسمه صالح، لكن هل فيها زمن ماضي حاضر مستقبل؟ لا. إذن كل لفظة تدل على معنى في ذاتها والزمن ليس جزءا منها، ما فيها زمن يقول عليها، هذا يقول الاسم. إذن الاسم ما دل على معنى في ذاته والزمن ليس جزءا منه. طيب هذا تعريف الاسم. ما هو تعريف الفعل؟ ما دل على معنى في ذاته والزمن جزء منه. إذن نكتب الفعل ما دل على معنى في ذاته وزمن جزء منه، لأن كل فعل يدل على حدث وزمن. كل فعل يدل على حدث وزمن. كي تقول قرأ دل على حدث اللي هو القراءة، ودل على زمن هو الماضي. يكتب دل على حدث اللي هو الكتاب، ودل على زمن الحاضر. اكتب يعني المستقبل القريب او البعيد. اذا المستدل على المستقبل. اذا الفعل ما دل على معنى في ذاته والزمن، والاسم ما دل على معنى في ذاته والزمن ليس جزء. الحرف ما لم يدل على معنى في ذاته. ما لم يدل على معنى في ذاته هذا هو الحرف. لو قلنا ما دل على معنى في غيره صح، إذن في ذاته ولا، إذن الحرف ما دل على معنى في غيره أو ما لم يدل على معنى. ولذلك ابن أجرون عليه رحمة الله قال: وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. طيب لماذا قال وحرف جاء لمعنى؟ أكد هذا، لأن الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين، حروف مباني وحروف معاني. الحروف قسمان، حروف مباني وحروف معاني. سمعت الكلام؟ سهل. حروف المباني هي التي نبني بها الكلمة، كاليجور تبدا تحط فوق وعرض هذا كذا، كي نقول كا تا با انا شو عملت؟ جبت الكاف وجبت لها التاء والباء وبنيت فيها كلمة كتب. هذا الكاف شنو هو؟ حرف مبنى، والتاء مبنى، والباء مبنى، بنيت بها. إذا أنا بنيت كل واحد يبني البناء. طيب كتب سمى حروف مبنى. كي نقول فلان كالأسد، الكاء هذه أعطت معنى، هذه حروف المعنى. إذا بنيت بها في كتب وأصبح عندها معنى في التشبيه، ولد حرف تشبيه. إذن أعطت معنى. تالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا المدبرين. تالله التاء قسم، أعطت معنى قسم. إذن من حروف المعاني. بالله عليكم كذا الباش والقسم، إذن أعطت معنى. إذن الحروف نوعان، حروف مباني حروف معاني. المقصود لنا هي حروف المعاني، حرف جاء بمعنى يقصد به حروف المعاني لا حروف المباني. واضح ان شاء الله؟ اذا عن الاسم، عن الفعل، عن الحرف الذي جاء بمعنى باش يفرق الحروف اللي نبني بها الكلام. واضح ولا لا؟ نحن باش نقف عند الحد هذا يا ان شاء الله، لكن نرجع لكم ديما باش تخرجوا منها حافظين. هكاك هكاك انا شغل حافظين، مش عاد كل شيء نحن نحن تخرج حافظين، باش بعد خمسه سبعه عشر حلقات ولوا الحمد لله باذن الله. الصبر اصبروا معي فقط، مت انا وجيز فقط، ما تصعبوش الامر، سهل باذن الله، سهل كل اقصى ما يمكن. ونعاود راه ديما نعاود، ونديك حتى ما فهمش مره حاجه مره هذه، المره الجايه فهمها باذن الله. طيب الانتباه فقط، تركيز فقط، تنشيط نشط الذاكره نشط. طيب شفنا ان الكلام، قلنا في اللغه العربيه فما الكلام، ما معنى الكلام؟ اسكن بدر الارض الصعبه من كاس. شفنا الكلام بالكسره الجراحات ممتاز، شفنا الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ممتاز. طيب شفنا ثم الكلمة، ما معنى الكلمة؟ القول المفرد. أعطوني مثال. كتب، نعم ذا مش تفعى. زيد احمد علي كتاب قلم انا. طيب هذه الكلم، ما معنى الكلم؟ ما تالف القداس ثلاثه من ثلاثه كلمات فما فوق، دل على معنى او لم يدل، ممتاز. لكن الكلمه قد يطلق ويراد بها الكلام، صحيح ولا لا؟ مثال اعطيني مثال دليل. انها كلمه هو قائلها، مثال. طيب أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. من صار خلق ربكم كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب إذا الكلمة، الكلام، الكلم، ننتقل إلى القول. القول شبيه يعم الجميع، الله يبارك فيك، ممتاز. عندي طلبة نفسي من تو. طيب إذا يعم الجميع، والقول عام، ممتاز. عندي بعد الجملة، هل الجملة شنو الفرق بين الجملة والكلام؟ الجملة قدرت في دماغ عن رأي الجملة قدرت في دماغ الله يبارك فيك جملة وقد نعم أحسن الله يبارك فيك قد تكون كلام قد لا يعني طيب ولذلك قدرت في دماغ. طيب ركائز الجملة الفعلية فعل وفاعل، ركائز الجملة الاسمية ممتاز ايش تسميه المبتدا والخبر والمحل عمر والاخر السم خلي طب طيب طيب في التعريف وقت عرفنا قلنا اللفظ اخرج الإشارة والكتاب والعلامات نعم والعلامات حتى بالأصابع حتى يعني الشهر نعده هكذا وهكذا وهكذا قال إذا ما يسمى كلام الإشارات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فخرج البيت قال التركيب شو يذكر لي بعض أنواع التركيب سمعت مركب من كذاش من كلمة كلمتين أي تركيب عادة مثال 13 طيب تركيب شنو هذا عدد تركيب عطفي مثال مجمع عليه تركيب الثالث تركيب اسنادي نعم اسنادي مثال قام الطالب غير سنة رابع نزج سمعت نزج نمزج بين كلمتين فيما بعد ممتاز فما تركيب بدلي الفاروق عمر تركيب بدلي ممتاز اللي مقصود هنا شنو هو التركيب هنا اسناد خرج عطينا معنا إذن هو اللفظ المفيد المركب تركيبا إسناديا قال المفيد سمعت المفيد له معنى يحسن السكوت عليه لأن نسكت أنه نقل بحيث ما ننتظرش كلام ذلك طيب بالوضع ما معنى بالوضع العربي بالوضع أقسام الكلمة قدام مش كلام مفيد اسم فعل حرف لماذا قدمنا الاسم لشرفه الاسم في اللغة من السماء العلامة ما يدل مسمى الشيء كل حال يدل على شو التعريف بتاعه عند علماء الاسم على معنى في ذاته والزمن ليس جزءا منه ممتاز الفعل ما دل على معنى في ذاته والزمن جزء منه والحرف ما لم يدل على معنى في ذاته والحروف قدش من نوعان حروف مباني وحروف معاني فتح الله عليكم جميعا طلب نفسي من مطلوب وانا كنت زعمت ان ترجع اسهر لما تسال الحلقه قالوا لنا ترجع لكن انا لا ما ترجعتش الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيكم ان شاء الله على مدى قناه ان شاء الله الخميس الجاي بنفس العدد او اقل كل كلام.